مثلا انتحار صوت الانتحار ذكرها عبد الرزاق في مسند بدون هذه الزيادة التي جاء بها الزهري، فهل يمكن أن نحكم عليها بأنها منكرة؟ نحن نقول عنها منكرة سواء رواها عبد الرزاق كما ذكرت أو لم يرويها لأنها منقطعة. وعبد الرزاق روى الحديث في مسند بدون هذه الزيادة. أجبتك بارك الله فيك، أجبتك عن سؤالك، ولكن أرجو أن ما ننتقل إلى موضوع قبل إنهاء الموضوع الأول. فأظن أن يعني الاعتراض السابق أو الملاحظة السابقة غير واردة على البخاري، لأن البخاري هكذا جاءت القصة إليه فذكرها، ولا سيما هي قصة طويلة وطويلة جدا، فالعالم بل وطالب العلم يأخذ من القصة ما يناسب شرط البخاري. الأحاديث المعلقة مثلا هي ليست على شرط البخاري، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، من يعرف هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما عندي والله أعلم، وفوق كل ذي عليم يا أبا إسلام. الله يحفظك. غيره حتى